بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحجاوي رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. جبر العظم كما إذا انكسر ثم يجبر، يعني يوصل بعظم. وفيما سبق قد يكون هذا ممكنا عندهم، لأن الطب ترى متقدم حتى قبل الإسلام، في أطباء وفي جراحين، لكنه تطور بعد ذلك. وفي الوقت الحاضر الأمر هذا يسير، كونهم يأخذون عظما من حيوان ثم يجبرون به إنسان، هذا ممكن. فلو قدر أن إنسانا انكسر عظمه ثم وصل بعظم حيوان نجس، كان موصل بعظم حمار يعني مثلا قوي يوصل به، أو بأي حيوان من الحيوانات التي لا تؤكل، فهذا عظمه نجس. يقول المؤلف: لم يجب قلعه مع الضرر، يعني إذا كان لو قلع هذا العظم يتضرر الإنسان فلا يقلع، يبقى ضرورة. وقوله لم يجب قلعه مع الضرر، مفهومه أنه إن لم يكن في قلعه ضرر فإنه يجب أن يزال، لأنها نجاسة يجب أن يخلص الجسم منها. وأما إذا كان فيه ضرر فالله عز وجل يقول: وما جعل عليكم دين حرج، وقال: إلا ما ضرتم إليه. وقوله: وما سقط منهم من عضو أو سن فظاهر. أما سقوط الأسنان فكثير، كل إنسان تسقط أسنانه اللبنية وتخرج بدلها أسنان جديدة، إلا إذا أكلها السوس تروح ما يبقى شيء. طيب، فإذا سقط السن فإنه طاهر، لكن ماذا يفعل بهذا السن؟ هل يصلى عليه ويكفن ويقبر مع المسلمين؟ ها؟ بعضهم يدفع. وإبراهيم الأسنان إذا سقطت شو سوي بها؟ إيه، وين وديه؟ ها؟ يا شمس، وهذه كارثة ترى. إيه صحيح. هل نقول هذا شرك أكبر؟ يقول: يا شمس هات سن حمار وعطيني سن غزال. والحمار هو نفسه الذي يحط، هو صحيح كان كذا، هو حمار يعني يدعو الشمس. ها؟ هي دعاء هذا، يعني عادة، ويعرف أن الشمس ما تعطيه إلا التراب في وجهه. الله خطير. طيب، على كل حال هذا ما يجوز. قلنا كان يقول: يا رب، ها هي ها، يا رب عطني سن غزال. نقول: يا رب بعد ضرس حمار عطنا ضرس غزال. طيب، إذا يقول: ما سقط منه عضو. كيف عضو؟ يعني لو صار الحادث قطعت يده أو رجله أو أصبعه، فهذا السن وهذا العضو طاهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذه قاعدة، فما قطع من الإنسان وهو حي فهو كحكم ميتته، وميتة الإنسان طاهرة، بدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. من البهيمة وهي حية فهو ميت. ونعم، نقول ميتة الإنسان طاهر لأنه يغسل، ولو كان نجسا ما غسل، لأن الماء يطهره. من ما كان نجس العين فإنه لا يطهر أبدا. لو غسلنا الكلب بالماء بالمطهرات والمنظفات ما طهر. نعم. قال الشارح حفظه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، أي إذا جبر عظمه بشيء نجس كعظم الميتة مثلا أو عظم خنزير كما يعمل الآن من نقل الأعضاء، فهذا فيه تفصيل. إذا كان يستطاع إزالة النجس وجبت إزالته واستبداله بشيء طاهر، أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بضرر يلحقه فإنه يتركه في جسمه ويصلي، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حكم ما سقط أو قطع من أعضاء الإنسان، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، أي ما سقط من أعضاء الآدمي كيد أو رجل أو سن أو شعر فإنه طاهر، لأن الآدمي طاهر حي وميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. طيب، قول الشيخ حفظه الله: كما يعمل الآن في نقل الأعضاء. نأتي إلى مسألة الآن كثرت، وهي حكم التبرع بالأعضاء، هل هي سائغة؟ موجودة. أما شيخنا رحمه الله فإنه لا يجوز ذلك، شيخنا العثيمين رحمه الله لا يجوز نقل التبرع بالأعضاء من الحي ولا أخذها من الحي الميت المسلم، لا يجوز نقل تبرع بها من المسلم الحي كتبرع بالكلية، حتى وهو حي. الكلية ها؟ حتى يعني تبرع بالكلى وذي. نعم، حتى لو لوالدك ها؟ ما يجوز، لأن الإنسان لا يتصرف في نفسه نقله من المسلم الحي ولا من المسلم الميت. المسلم الميت المحترم، لا المسلم أولا. أما الكافر الحربي فيجوز إذا مات يؤخذ منه، لأنه يجوز قتله. ها؟ لا، يقبض عليه، يقبض عليه في الحرب، لأنه مهدر الدم، ما يجوز لاحترامه. فإن قيل إننا إذا تبرع بكلية أنقذ حياة مسلم، والله عز وجل يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهم ميت. نقول أولا هو لا يجوز له، لا يجوز تصرف في نفسه، ما يجوز. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية تشمل الموت فما دونه مما فيه خطر على حياته. ثم إنه إذا تبرع بكلية فإن سوف ينقص عمل، يعني يتحمل كلية الأخرى عمل أكثر، وربما تفسد فيموته، فيكون قد تسبب في موت نفسه. ولا نقول أن قتل نفسه بل تسبب في موتها. ثم قد تنجح كلية الأخرى هناك، قد ما تنجح، هذا واقع. ولو أبقينا ذاك بدون أن نأخذ من هذا الحي كلية ومات، فهذا ما قتلناه نحن، الله عز وجل قتله. وأظن إن أكثر العلماء المعاصرين يجيز النقل. عندك فيها شيء من ناحية بحثتها ولا شيء؟ أظن. نعم، أهو ولا غيره؟ هو المتبرع يأثم إلا إذا اعتمد على فتوى عالم وثق من العلم، فليس على شيء. وفي علماء الآن يجيزون التبرع بالأعضاء مثل هذه، مثل الكلية، يقول إن يمكن الكلية الواحدة تقوم بالعمل. لكن أنا أقلد شيخنا رحمه الله في هذا فأجيزه. أما التبرع بالدم فيجوز لأنه يتجدد بعكس الكلية أو غيرها. اللي يتجدد يعني عادي؟ أي، كل ما يتجدد عادي. مثل إيش طيب؟ غير الشعر؟ لا، فيه الكبد يأخذون ربعها وتنو. عجيب، تنبت خلاص إذا كان تنبت الحمد لله. ما شاء الله ينبت، الله أكبر، خلاص مثل الدم. إيه، قال صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، وحرمة الميت، هذا انتهى الحديث، حرمة الميت كحرمة الحي. وذلك ما يجوز تطع على القبر وهو تحت، ما يجوز. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القطعة من كلامه الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. قوله هو صح الصلاة في مقبرة، والمقبرة هي مكان الدفن، فإن كان محاطا ومعلما فإنه لا يجوز ولو اتسع المكان ولو قلت القبور. فلو مثلا أحطنا 500 في 500 ثم بدأنا في قبر فيها فقبرنا فيها قبرا واحدا صارت مقبرة فلا يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وبيجينا إن شاء الله تعالى اتخاذ القبور مساجد له صور نذكر إن شاء الله. واختلف العلماء في العلة في تحريم الصلاة في المقبرة، فالمذهب للنجاسة، المذهب يقولون النجاسة، والصواب أن هذا تعليل ضعيف. وهم قالوا إن دم الميت وما يخرج منه إفرازات يخرج على السطح فتتنجس الأرض، هذا تعليله بس. فنقول أولا لا نسلم أن الميت اللي مقبور مترين تحت يطلع دمه فوق، ما نسلم هذا. وأين يكون ذا؟ لو حصل حفرة كلاب وما أشبه ذلك هذا أمر نادر. ثم لو قدر أنه خرج الدم اللي فيه ووصل للسطح، هل دم الميت نجس؟ أصاب أنه طاهر. إذن فهذه علة عليلة يعني مريضة. والصواب أننا نهينا عن الصلاة عند القبور خوف الشرك، خوف الشرك هذا هو الصواب. وقد وقع هذا كثيرا، فإن الناس إذا صلوا عند القبور أشركوا بأصحابها. وقوله هو حش، الحش هو مكان قضاء الحاجة لأنه مأوى الشياطين، ولأنه قد يكون نجسا. الثاني قال وحمام، والمراد بالحمام هو المغتسل، وليس المراد بالحمام ما عندنا اليوم مكان قضاء الحاجة، بل قضاء الحاجة يسمى حش ويسمى كنيفا ويسمى رحاضا. وأما الحمامات فيما سبق فتطلق على أماكن الاغتسال، وذلك أنه لم يكن عندهم في بيوتهم أماكن الاغتسال ولا يتوفر الماء، فتجعل أماكن معينة من أجل أن تغتسل فيها زي المراوش. نعم. وعللوا ذلك بأنها مواطن كشف العورات، والحقيقة أن هذه علة ليست، إذا كما في أحد طيب صلى فيها تصح. والأصل في كل مكان الصحة إلا بالدليل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. الثالث الرابع وأعطان الإبل، يعني فتصح الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الإبل فأجازها الغنم فأجازها، وسئل عن صلاة مرابض مبارك الإبل فمنعها. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، فقال بعض العلماء إنها للنجاسة لأن لا تخلو من أرواثها ومن أبوالها، ولكن هذا تعليل غير صحيح لأن أرواث الإبل وأبوالها طاهرة. وقال بعض العلماء لأنها تشوش عليه، فإن من عادة الإبل أن تعود إلى مباركها، تعود مباركها فتأوي إليها، وهذه علة ضعيفة أيضا، لأنه لو كان في مكان فسيح وفي مبارك إبل وصلى استطاع أن يصلي ويقوم ما بعد جات الإبل ولا لا، هذا تعليل غير صحيح. والعلة والنهي قائم ولو لم يكن حول الإبل. ثم إن هذا منتقض أيضا بمرابض الغنم، بل الغنم أسرع قد تأتي الغنم وتجي ويصلي، ومع هذا جاز الصلاة في مرابض الغنم. والقول الثالث، التأويل الثالث، لأن مبارك الإبل مأوى الشياطين، فإن الإبل فيها شيطنة ومعها شياطين، فتكون العلة في النهي من الصلاة في أعطان الإبل كالنهي في العلة في الحشوش، لأن الحشوش مأوى الشياطين. تعالي تعيلات تعيلات، لكن جاء في حديث أن على كل شعفة كل بعير شيطان. وحدثني بعض من كان يرعى الإبل أنهم كان يرون الحشوان في المغرب، خاصة الحوار الأزرق، إنه يشوفونه قاد يمشي برقبته كذا ما قدام أحد، لكن كأنه قاد. وأظن هذا معروف عند البدو، سمعت بها مناحي وأنا ما أنت بدوي صحيح. لا خاصة إبل الزرق، الإبل الزرقاء يعني مخلوطة بين أزرق والعفر والأحمر، فيها زراق سبحان العظيم، هذه بالشياطين. بس يعني الإبل مهم مخلوقة من شياطين يعني كذا، شيطنة الشر، شرية. وذلك أمرنا بالوضوء من لحومها. الخامس قال ومغصوب، فلا تصح الصلاة في مغصوب. أقرأ لي شيخ الإسلام قد يكون فيها شياطين. المغصوب هو الأرض المغصوبة أو البيت المغصوب، فإنه لا تصح الصلاة فيه لأنه مخالف للتعبد، مخالف للتعبد، فالتعبد لله عز وجل يكون بطاعته، فكيف يغصب أرض يصلي فيها؟ والقول الثاني أن الصلاة في المغصوب تصح مع الإثم، لأن الجهة منفكة، فجهة الصلاة غير جهة الغصب، كما سبق معنا في الماء المغصوب أو الثوب المغصوب يصلي فيه، ولكن الصلاة تصح الصلاة ولكنه يأثم، وهذا هو الأقرب، أن صلاة المغصوب تصح مع الإثم. السادس قال وأصلحتها، يعني أصلحت هذه الأماكن السابقة، المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب، أنها لا تصح. نقول أما المقبرة فالأمر في هذا واضح، لأن الهواء تابع للقرار، هذه قاعدة، الهواء يتبع القرار والمحظور موجود، الهواء يتبع القرار. إيه الأرض يعني قاعدة. والخوف من الشرك موجود فوق في سطح المقبرة لو كان لها سطح. وأما الحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب، لو تصور في المغصوب فصواب يصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وإنما منع من أماكن هذه للدليل، ولا دليل على منع الصلاة في أصلحتها. وأما المغصوب فهل يتصور أن يغصب أرضا ولا يغصب سطحا؟ هي لا نعم صحيح، يمكن لا يجي له بيت ويغصب أرضيته، يقول أنت خليك فوق بس، فوق بس انقلع فوق، خص ولا كلمة، واحتل الأرض المكان تحت. هذا قد يكون يعني في غير، الحمد لله بلدنا ما عاد يقدر يسوي هذا، لكن غير بلاد هذه يكون بالقوة، قال أنا رحت الحكومة ذبحتك وخابر قد ذبح كم واحد، خلاص أقعد جاك ما تعود. ها صحيح. طيب فلو تصور أن المغصوب له سطح صلى فيه يجوز، يعني سطح غير مغصوب. قال وتصح إليها، تصح إليها يعني جهتها، والصلاة جهة هذه الأماكن لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بعيدا منها منفصل، هذه تصح فيها كلهم، تصح فيها كلها. وأما إذا كان غير منفصل وإنما كان قريبا فنفصل، أما المقبرة فلا تصح. لو صلى مثلا أمام قبر مترين ما يصح، لكن لو صلى أمام حمام مترين يصح، وأعطاني بينها بينها مترين يصح لا يصح. نعم. فإن كان هناك حائل، فإن كان هذا الحائل تابعا للمقبرة ما صح. يعني لو صلى، لو كان جدار المقبرة وجاء وجعلها سترة له صلى، تقول ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور أو يجلس عليها، ولأن هذا تابع ويثبت التابع حكم المتبوع. وأما الحش والحمام وأعطان الإبل والمغصوب فالصواب أنه حتى لو كان قريبا يصح. طيب والمقبرة إذا كان حائل مهم منها؟ نعم، إذا كان حائل ليس منها يصح. سيارة مثلا، أي لو كان يعني مقبرة على سور ثم جعل سيارة وصل إلى سيارته يصح. ها؟ أحسنت. ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى على القبر، صلى على القبر صلاة الجنازة. وقوله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شخص منها. لا تصح الفريضة في الكعبة لعموم قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمسجد الحرام الكعبة، فلو صلى فيها لم يولي وجهه المسجد الحرام بل ولى وجهه بعض المسجد الحرام فلا تصح. وهكذا فوقها لأنه لا يستقبلها. وقوله تصح النافلة باستقبال شخص منها، يعني لو أنه في الكعبة وصل إلى جدارها أو إلى جدار منها يصح، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها. صلى فيها يعني صورة المنهي أنه يصلي يم الباب وهو مفتوح، يعني كيف؟ يعني اللي منهي يعني أنا أكيد أنه يصلي يم الجدار، إيه؟ بس لو صلي يعني قدام الباب وهو مفتوح في النافلة، في إيه؟ النافلة إيه؟ إيه؟ ما يصح. صحيح، تكون تحت الكعبة. نقول الهواء تابع القرار فيصح، لأن يعني كان الكعبة ممتدة، وإلا قلنا بعد اللي في الطيارات ما تصح صلاته، واللي في الجبال ما تصح صلاته، ولم يأتي دليل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، والمسلمون في حياته عاش في مكة، ومنهم من يعيش في الجبال ولم يأمرهم بالنزول بحيث تكون الكعبة بمساواتهم، فدل على أن القرار يتبع الهواء يتبع القرار، الحكم واحد. طيب يا شيخ يصح الفريضة عشان الرسول ما سواها يعني؟ إيه لا، عن قوله تعالى ولوجهك شطر المسجد الحرام، إيه فلو كان فيها ما ولا شطرها بل شل ولا بعضها، وإنما استثنينا النافلة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال الشارح حفظه الله هذه المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها وهي سبعة مواضع. الأول المقبرة، لا تصح الصلاة في مقبرة لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد. طيب حطوا عند القبور مساجد رقم، حطوا في حاشية اتخاذ القبور مساجد له ثلاث صور. اتخاذ القبور مساجد له ثلاث صور. الأولى أن يبني المسجد على القبر، الثاني يبني المسجد على القبر، الصورة الثانية أن يدخل القبر في المسجد، يدخل القبر في المسجد، الصورة الثالثة أن يصلي في المقبرة، أن يصلي في المقبرة صلاة غير صلاة الجنازة. كل هذا محرم. والمراد لا تصلوا عندها، لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، سواء كان مبنيا أو غير مبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تصح الصلاة عند المقابر ولو كان قبرا واحدا، وإذا صلى عندها فصلاته غير صحيحة. الموضع الثاني وحش، وهو موضع قضاء الحاجة، فلا تصح الصلاة عند الحشوش، لأنها مأوى الشياطين، ولأنها لا تسلم من النجاسة، ولا يجوز ذكر الله عز وجل فيها، ولا تلاوة القرآن فيها. الموضع الثالث وحمام، والحمام هو الذي يتخذ للاستحمام، يجعلون فيه مياها ساخنة، ويدخلونه من أجل الاستشفاء، فهذا يكره الصلاة فيه، لأنه موطن لكشف العورات. حمام، أما الخلاف ما أدري عنه، لكن فيه احتمال أن الصلاة تصح، لأن عم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. جيب الممتع أخرجه. نعم. الموضع الرابع وأعطاني إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل. الموضع الخامس ومغصوب، أي في أرض مغصوبة، لأن في ذلك استعمالا لملك الغير بغير إذنه. الموضع السادس وأسطحتها، أي أسطحة هذه الأشياء، لأن الهواء له حكم القرار، فإذا كانت هذه الأمكنة لا تصح الصلاة فيها، فلا تصح أيضا في أسطحتها، وتصح إليها، أي يصح أن تكون أمامك في الصلاة ما دام أنها بعيدة عنك. الموضع السابع ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، أي لا تصح الفريضة داخل الكعبة المشرفة ولا فوقها، أي في سطحها، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن صلى فيها أو فوقها لم يكن مستقبلا لها. هذا وجه الدلالة من الآية أنه لو صلى فيها لم يكن مستقبلا لها، يعني مستقبلها كاملة. وفي دليل قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد، المقبرة الحمام. قيدوا هذا دليل على عدم الجواز. أي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يحرم، لا يجوز. الحمام أي كاتب فهذا يكره الصلاة فيه. نقول يكره قد يصح، لكن الحديث صواب أنه يحرم، لا تجوز الصلاة فيه. يقول شيخنا رحمه الله: فإنها لا تصح فيه الصلاة، للحديث: الأرض كلها مسجد، نبقى في الحمام، ولأن الحمام مكان كشف العورات. يقول: وظاهر الحديث أنه لا فرق بين يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه، معناتها تحرم. أكتب عن تكره، وظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها تحرم. أي لكن فيها حديث، نسيت الحديث. أكتب قال الشيخ ابن عثيمين: لا تصح فيه الصلاة، انتهى. ومعنى هذا أنها تحرم. نعم. ولحديث زيد بن جبير وفيه: وفوق ظهر بيت الله بعدما جبيرة جبيرة أحطها إيش؟ إيه عندي جبيرة، زيد بن جبير عنده ضعيف اللي يحتج به، جبيرة ها إيه جبير بالها. ولحديث زيد بن جبيرة وفيه: فوق ظهر بيت الله بعدما ذكر ستة مواطن نهي عن الصلاة فيها، وأما النافلة فيستحب أن تصلى داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح صلى فيها. نعم. ولما انتهى خرج منها دخل ابن عمر فسأل بلال رضي الله عنه أين صلى، فأشار إلى مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل معه بلال رضي الله عنه. بارك الله فيكم.